إن الحمد لله أحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه يقول هذه الكلمات، يقول: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. هذا الحديث العظيم يشتمل على عدد من آداب الدعاء، كما يشتمل على عدد من الفوائد العظيمة الجليلة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول هذا الذكر كلما أوى إلى فراشه، فهذا معناه أنه كان يقوله كل يوم، فهذا فيه إلحاح وإصرار منه صلى الله عليه وسلم على هذه الدعوات. وهذا أحد آداب الدعاء، أن يكون الداعي لله عز وجل، أن يكون داعي الله عز وجل ملحًا مصرًا على دعائه، لا يسأم ولا يمل ولا يدع الدعاء ولا يستبطئ الإجابة من الله عز وجل. فإن العبد قد يفتح الله عز وجل له باب الدعاء والتضرع والتذلل إليه لأجل حاجة من الحاجات، فيرى الله عز وجل فيه حسن التضرع وحسن التذلل له عز وجل، فيؤخر الله جل وعلا عنه الجواب حتى يزداد تضرعا وسؤالا وتذللا لربه. وكلما زاد في سؤاله وتضرعه كلما زاد قربه من ربه عز وجل. والله جل وعلا لا يخذل عبدا قريبا منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذه الدعوات في كل ليلة وفي كل رقدة يرقدها صلى الله عليه وسلم، فكان مصرًا ملحًا، وكان صلى الله عليه وسلم مديمًا لهذه الدعوات. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، وخص النبي صلى الله عليه وسلم هذه المخلوقات الثلاث بالذكر لأنها أعظم المخلوقات وأوسعها وأكبرها، السماوات والأرض والعرش. هذه المخلوقات الثلاث هي أكبر وأعظم مخلوقات الله جل وعلا، فإذا كان هو ربها الذي خلقها ودبر أمرها وتصرف فيها كيف يشاء، وإذا كان سبحانه وتعالى له من القدرة والقوة والعظمة أن يخلق هذه السماء على اتساعها وعظمها وارتفاعها، وأن يخلق هذه الأرض على امتدادها وعمقها واتساعها، ويخلق العرش العظيم الذي السماوات والأرض بالنسبة لكرسي الله كحلقة ملقاه في أرض فلاه في صحراء عظيمة، فكم تكون الحلقة الصغيرة بالنسبة لصحراء مترامية كبيرة عظيمة، فهكذا السماوات والأرض بالنسبة لكرسي الله جل وعلا، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في أرض فلاه، فكيف يكون عظم هذا العرش وكيف يكون اتساعه؟ هذا أمر فوق تصور عقل الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار السماء والأرض والعرش لينسبهما إلى ربوبية الله جل وعلا، وأنهم عباد مربوبون لله رب العالمين، لأنهم أعظم مخلوقات الله وأكبرها اتساعاً وعظماً. فإذا كان الله عز وجل هو رب هذه المخلوقات العظيمة وهو المدبر أمرها وشأنها، فهذا معناه أن الله لا يعجزه شيء أبدا، فمهما كان مطلوب العبد عظيما فقدرة الله أعظم، ومهما كان مطلوب العبد كبيرا فعطاء الله وجوده أكبر. لهذا لما قال الصحابة لرسول الله عن الدعاء: إذا نكثر يا رسول الله، أي ندعو دعاء كثيرا ونطلب أمورا عظيمة، فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكثر. الله عز وجل أعظم وأكبر، وعطاء الله جل وعلا أعظم وأكبر من كل ما يتصوره الإنسان، فضلاً أن يطلبه ويتمناه. يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، كل شيء تراه ولا تراه، كل شيء تعرفه ولا تعرفه، هو عبد مربوب لله جل وعلا. المرض الذي آذاك عبد مربوب لله، الفقر الذي أتعبك وأضناك عبد مربوب لله، العلم الذي يذاكره الطالب ويجهد ذهنه في تحصيله فيصعب عليه حينا ويلين له حينا، هو عبد مربوب لله. الابن الذي عق أباه هو عبد مربوب لله. المرأة التي أتعبت زوجها هي أمة مربوبة لله. الجار الذي أتعب جاره هو عبد مربوب لله. فكل ما تجده في حياتك من صور العناء والتعب والألم والمرض والهم، كل هذه الأشياء هي مربوبة لله جل وعلا، ما أتتك إلا بأمر الله، ولا أصابتك إلا بمشيئة الله، ولا تصرف عنك إلا بإرادة الله جل وعلا، لا تصرف عنك إلا بإرادة الله جل وعلا. فكل هذه الأشياء في يد الله وفي تصرفه وفي قبضته سبحانه وتعالى، إن شاء أبقاها عندك وإن شاء صرفها عنك. إن تيقنت هذا يقينا تاما فإنك ستتوجه بقلبك ودعائك لله جل وعلا أن يصرف عنك السوء والضر، وكن على يقين أن السوء الذي أصابك والضر الذي نزل بك مهما كان عظيما ومهما أقام عندك طويلا، فإن الله جل وعلا قادر أن يكشفه عنك وقادر أن يرفعه عنك، ولكن إذا صدقت مع الله صدق الله معك، إذا صدقت مع الله صدق الله معك، إذا صدق دعاك وصدقت مناجاتك وصدق سؤالك لله جل وعلا، فإن الله لا يخيب عبدا صدق معه أبدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن. هذه الكتب الثلاث، التوراة والإنجيل والقرآن، هي أعظم الكتب السماوية التي أنزلها الله جل وعلا، ونزلت على أعظم أنبياء الله جل وعلا. فالتوراة أنزلها الله عز وجل على موسى، وهي من أكثر الكتب شبهاً بالقرآن، لهذا كثيراً ما يقرن الله عز وجل في القرآن بين القرآن والتوراة، كما قال ربنا: قل فمن أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. لما ذكر الله عز وجل القرآن وتكذيب العرب للقرآن قال: فمن أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، لشدة الشبه بين القرآن والتوراة. ولما جاءت النبوة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهبت به خديجة رضي الله عنها إلى عمها ورقة بن نوفل، فقال ورقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الناموس يشبه الناموس الذي جاء به موسى، أي هذه النبوة التي أتت تشبه النبوة التي جاء بها موسى عليه السلام. فالقرآن والتوراة أو التوراة شديدة الشبه بالقرآن، ولكن الإنجيل والتوراة أصابهما ما أصابهما من التحريف، كما قال ربنا جل وعلا عن علماء اليهود والنصارى أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، فهذه الكتب أصابها ما أصابها من التحريف. أما القرآن فهو كما أنزل على رسول الله، وسيظل كما أنزل على رسول الله إلى أن يرفعه الله من الأرض في آخر الزمان. في آخر الزمان سيرفع القرآن غضاً طرياً كما أنزل على رسول الله، فيبحث الناس عنه في الصحف فلا يجدوه، في صدور الرجال فلا يجدوه، يرفع القرآن رفعاً تاماً كما أخبر بهذا رسول الله. القرآن محفوظ كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالذي تولى حفظ القرآن هو الله، لأجل هذا هو باق محفوظ إلى أن يرفعه الله. أما الذي تولى حفظ التوراة والإنجيل فهم علماء هذه الأمم، لهذا حرفت هذه الكتب وجرى عليها ما جرى مما أخبر الله تعالى به في كتابه، لأن الله عز وجل يقول: بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، أي أن علماء اليهود والنصارى ترك الله عز وجل لهم هذه الكتب ليحفظوها فما حفظوها، وضاعت وحرفت وبدلت. أما القرآن فشاء الله جل وعلا أن يتولى هو حفظه، لأجل هذا توالت على هذا الكتاب الجليل الحملات المسعورة المدعومة بالمال وغير المال لأجل أن يحرف القرآن، فما قدر أحد أن يحرف فيه حرفا بفضل الله جل وعلا. وإلى يوم الناس هذا يبقي الله عز وجل في الأمة الحفاظ لكتابه، يبقيهم الله يحفظون القرآن كما يحفظ الواحد من نسمه، لا يختلف عليهم، لا تختلف عليهم آياته ولا تختلف عليهم أحرفه، فحفظه الله عز وجل في المصاحف والأوراق، وحفظه الله عز وجل في صدور الرجال، وبقى القرآن غضًا طريًا كما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسأل ربه يصفه بهذه الأوصاف الجليلة العظيمة الجميلة، فيقول له: أنت رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، أنت ربنا ورب كل شيء، أنت فالق الحب والنوى، أنت منزل التوراة والإنجيل والقرآن. ثم بعد هذا يبدأ في سؤال ربه، وهذا من آداب الدعاء، أن العبد إذا أراد أن يدعو الله عز وجل يقدم بين يدي دعائه مقدمة فيها الوصف الحسن لربه والثناء الجميل على الله، كما يقول ابن القيم: يتملق ربه جل وعلا بأوصافه الجليلة الجميلة، ويتملق العبد ربه بحاجته وفقره وذله ومسكنته. لهذا يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف على صعيد عرفات في حجة الوداع قال: اللهم هذا دعاء من خضعت لك رقبته ورغمت لك أنفه وذل لك جسمه. تأمل كيف يظهر عجزه بين يدي ربه، كيف يظهر ذله لله رب العالمين، كيف يظهر حاجته لله قبل أن يسأل الله عز وجل. فهذا من آداب الدعاء، أن تثني على الله بجميل الصفات ثم تذكر نفسك بالضعف والحاجة لربك جل وعلا، ثم بعد هذا تشرع في الدعاء. فمن آداب الدعاء أن تبدأ بحمد الله والثناء عليه والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم بعد هذا تصف ربك بجميل الصفات. لأجل هذا لما دعا رجل ربه أمام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا هذا ربه باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فمن السنة ومن أدب الدعاء أنك إذا أردت أن تدعو الله عز وجل أن تضع بين يدي دعائك مقدمة فيها الثناء الجميل على الله، وفيها الحمد لله عز وجل، وفيها إظهار الضعف والفقر والمسكنة بين يدي الله رب العالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدعو ربه أثنى عليه بجميل هذا الثناء، أنه رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، أنه رب كل شيء، أنه فالق الحب والنوى، أنه منزل التوراة والإنجيل والقرآن. ثم دعا ربه فقال: أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. وكل شيء في هذا العالم، سماء وأرضا وشمسا وقمرا وبحرا وهواء ومرضا وصحة وغنى وفقر وولدا وزوجة وأبا وأما وجارا وصاحبا ومالا وغنى، كل شيء بيد أمره أو ناصيته بيد الله رب العالمين. كل شيء في هذا العالم ناصيته بيد الله رب العالمين، يصرفه كيف يشاء، يعطيه من شاء ويمنعه عمن شاء، يأخذه ممن يشاء ويعطيه لمن يشاء، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أنه يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيدك الخير. فالخير كله بيد الله، والأمر كله بيد الله، ومرجع الخلق أجمعين إلى الله، وأمر الخلق أجمعين بيد الله. فإذا استعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من شر كل شيء الله آخذ بناصيته، فقد استعاذ من الشر جميعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن ينام يستعيذ من كل شر ومن جميع أنواع الشرور، وهذا الذي ينبغي للمسلم أن يكون حافظاً لبعض الأدعية الجامعة. فإذا أراد أن يدعو الله يدعو أولاً بهذا الدعاء الجامع، ثم بعد هذا ادعو ربك بما شئت. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما دخل عليها ذات يوم فوجدها رضوان الله عليها تدعو الله عز وجل وأطالت في الدعاء جدا، فتركها وخرج، ثم رجع فوجدها تدعو، فقال لها يا عائشة عليك بجوامع الدعاء. يعني إذا أراد العبد أن يدعو الله فيدعو الله بجوامع الدعاء، ثم بعد هذا ادعو بما شئت. ثم ذكر لها صلى الله عليه وسلم من جوامع الدعاء أن يقول العبد اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. فهذا من أجمع الدعاء في كلمات يسيرة بسيطة، تسأل ربك الخير كله العاجل والآجل ما عرفت وما لم تعرف، وتستعيذ بربك من الشر كله العاجل والآجل ما عرفت منه وما لم تعرف. ينبغي لك عبد الله أن تتسلح بمثل هذه الدعوات الجوامع، لأن الدعاء يمنع البلاء ويدفع البلاء، والبلاء والدعاء يعتلجان في السماء يتصارعان. الدعاء يصعد إلى الله بدفع البلاء، والبلاء ينزل بأمر الله، فلا يزالان يتصارعان حتى يمنع الدعاء البلاء. فإذا كان المسلم متسلحا بتلك الدعوات الجوامع فإن الله يمنع عنه من الشر ما نزل وما سينزل، ما علم وما لم يعلم. فلذلك ينبغي أن تكون هذه الدعوات الجوامع في دعائك لله رب العالمين، أن تسأل الله جل وعلا بها. فربما تصادف يوما ساعة إجابة فيستجيب الله عز وجل دعوتك، عندئذ تسلم من كل شر وتغنم بكل خير. فينبغي للعبد أن يكون حريصا على هذه الدعوات الجامعة التي تحميه من كل شر ويؤتى بسببها كل خير. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة. أما بعد، ففي الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن النبي يأتي يوم القيامة ومعه الرهط، ويأتي ومعه الرهيط، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فرفع لي سواد عظيم فظننتهم أمتي، فقيل لي: هؤلاء أمة موسى، ولكن انظر نحو الأفق البعيد العظيم. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فرأى سوادا عظيما قد سد الأفق، فقيل له: هؤلاء هم أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال عكاشة بن محصن رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت منهم. فقام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم يا رسول الله. فقال له: سبقك بها عكاشة، أي أن هذا الدعاء سبقك هو به. فهذا معناه أن العبد قد يصادف وقتا من أوقات الإجابة، فيدعو بدعوة فيتقبلها الله عز وجل منه، فيفوز فوزا عظيما في الدنيا والآخرة. لأن هذا الصحابي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، بادر وسابق وسأل رسول الله أن يجعله من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال له: أنت منهم. فأراد غيره أن ينال هذا الشرف والفضل فأغلق الباب، أي أنه فتح لأول طارق وكان هو عكاشة بن محصن، ثم أغلق الباب بعد ذلك، ولا يعلم من هم إلا الله. فينبغي للعبد أن يكون حريصاً، لأنه قد يفتح الباب في لحظة فترفع لك فيها دعوة فيتقبلها الله جل وعلا، فتسعد وتفوز وتربح في الدنيا والآخرة. لهذا قال الحسن البصري: أكثروا من الاستغفار، أكثروا من استغفار الله، فإن أحداً لا يعلم متى تتنزل المغفرة. أي أن الله عز وجل يفتح باب الدعاء وباب المغفرة لعباده في أوقات معينة لا يعلمها إلا الله. فإذا أكثر العبد من الدعاء والسؤال، ربما صادف هذا الوقت فغفر له أو استجيبت دعوته، ففاز وربح ونجح في الدنيا والآخرة. لأجل هذا ينبغي للعبد أن يكون مكثراً من دعاء الله ما استطاع، مكثراً من استغفار الله ما استطاع، وليوقن أن الأمر بيد الله، وأن يفوض الأمر لله، وليوقن العبد أن غناه وأن رغده وأن هناءه بيد الله رب العالمين. وهذا الأمر قد يؤتاه العبد بدعوة صادقة يدعوها لنفسه أو يدعوها له أحد المسلمين. فينبغي للعبد أن يكون على يقين من هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن. ثم سأل السؤال الأول فقال: أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. ثم عاد مرة ثانية يثني على ربه ويمدح الله عز وجل فقال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، أي لا يتصور وجود شيء قبل الله، ولا يتصور وجود شيء بعد الله. ثم قال: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، أي أن الله تعالى فوق كل شيء ويعلو كل شيء، ولا يعلو الله عز وجل شيء. الله عز وجل يعلو كل شيء بذاته، ويعلو كل شيء بقدرته، ويعلو كل شيء بقهره وعزته. فهذه ثلاثة أقسام لعلو الله: يعلو بذاته فوق جميع خلقه ولا يعلوه شيء أبدا، ويعلو بقدرته فوق جميع خلقه فلا يقدر أحد أن يصنع شيئا إلا إذا أراد الله، ويعلو جميع خلقه بعزته وقهره فلا يغالب الله أحد، ولا يقهر الله أحد، ولا يخاصم الله أحد. فالله جل وعلا عال بذاته، وعال بقدرته، وعال بقهره وعزته. إن تيقنت هذا فاعلم أن ما تريده من الله وبالنسبة لله هين يسير، مهما كان بالنسبة لك بعيدا صعبا، مهما كان بعيدا صعبا بالنسبة لك، فهو على الله هين يسير، لأن الله عز وجل يقضيه ويكونه بقوله كن فيكون. يقول ربنا جل وعلا: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فالمريض يشفى بكن، والفقير يغنى بكن، والمتألم يسلم بكن، والمكروب يفرج عنه بكن. فكل شيء يقع في هذا العالم هو عند الله هين يسير، إذا أراده الله لا بد أن يكون. فإن تيقنت أن الله الظاهر أي العالي الذي فوق ليس فوقه شيء، والقادر الذي لا يعجزه شيء، والغالب الذي لا يمتنع عليه شيء، إن تيقنت من هذا حق اليقين صدق قلبك في دعاء الله. وكن على يقين أن مطلوبك لا يصعب على الله ولا يعز على الله، وأن الله إذا أراده كان. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأنت الباطن فليس دونك شيء، أي لا يخفى عليك شيء من أمر العباد، حتى إذا دعوت الله في قلبك وفي سرك ولم تتلفظ بكلمة، فالله يسمع دعاء قلبك ويسمع دعاء سرك ويعلم ما أنت عليه. فالله على كل شيء قدير وبكل شيء عليم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لربه: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذه أربع ثناءات على الله عز وجل، فيها جماع أوصاف الله، وفيها جماع أسماء الله الحسنى جميعا. فلما قدم رسول الله بهذا الثناء والحمد لربه قال: اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل ربه أن يقضي دينه وأن يغنيه من الفقر، فأنت عليك أن تسأل الله ذلك. اسأل الله عز وجل أن يغنيك، اسأل الله عز وجل أن يكفيك، اسأل الله عز وجل أن يقضي دينك، أن يفرج همك. وكن لحوحا، كن لحوحا مكثرا من دعاء الله، وتيقن أن الله جل وعلا سيعطيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأى لا تغيضها نفقة، أي لا ينقص ما في يد الله ما أنفق على عباده، فيده ملأى بالخير والأرزاق والعافية والسلامة، ولا ينقص ما في يده ما أعطى عباده سبحانه. فاسأل الكريم الذي لا يبخل، اسأل الكريم الذي لا يتضجر من سؤاله، اسأل الكريم الذي يعطيك فوق ما تتمناه، اسأل الكريم الذي لا تنقص خزائنه ولا ينفد ما عنده، اسأله سبحانه وألح عليه في السؤال، يكشف عنك غمك ويرفع عنك كربك ويغنيك من فقرك. فكم من رجل عاف الله عز وجل به أمة، أو عاف به دارا، أو عاف به بلدا بدعوة صالحة دعاها. وأختم حديثي بالأثر الذي رواه الحاكم في مستدركه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كم من ضعيف متضعف ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره. أي في المسلمين أعداد كبيرة لا يعلمها إلا الله، فقراء ضعفاء لا يعبأ الناس بهم، ولو أقسموا على الله لأبرهم ولأعطاهم ما طلبوا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: منهم البراء رضي الله عنه. فكان المسلمين في غزوة، ونال المشركون من المسلمين، وقتلوا من المسلمين من قتلوا، فقال الناس للبراء: يا براء، قال النبي صلى الله عليه وسلم عنك أنك لو أقسمت على الله لأبرك، فأقسم على الله أن ينصرنا. فدعا البراء ربه وأقسم على الله أن ينصر المسلمين، ثم دارت رحى الحرب، فقتل من المسلمين من قتل، فقال الناس: يا براء، أقسم على ربك، فأقسم البراء المرة الثانية على الله وقال: أقسم عليك أن تنصر المسلمين وتمنحنا أكتاف المشركين وأن تتوفني شهيدا في سبيلك. فدارت رحى المعركة في المرة الثانية، فنصر المسلمون وقتل البراء شهيدا في سبيل الله. فهذه أمة نصرها الله بدعوة رجل صالح، أمة نصرت بدعوة رجل صالح. فكم من غم فرجه الله بدعوة، وكم من كرب أزاله الله بدعوة، وكم من هموم رفعها الله بدعوة صالحة. فكن واثقا بالله وادعو الله عز وجل وأنت على يقين أن الله عز وجل قادر أن يعطيك ما تطلب وما ترجو، بل وفوق ذلك. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يرحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا.